الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب وهو باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون ذكر فيه أربعة أحاديث حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عمر من رواية عبيد بن مقسام رضي الله عنهما. فإذا نظرنا إلى الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بألفاظ مختلفة وأوقات مختلفة ومناسبات مختلفة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم اهتماما بالغا بتربية أصحابه بأمر الأسماء والصفات. وكذلك بكيفية مختلفة، كيفية تبليغ هذه الأحاديث أو هذه المسألة، أحيانا مجرد الكلام بدون ذكر أو بدون الفعل، وأحيانا الكلام أو القول مع الفعل، هذا كما ذكرنا يدل على اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بموضوع الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، ونحن نقتدي به في دروسنا ودعوتنا وتربياتنا، نهتم تربية أبنائنا وإخواننا بأمر العقيدة والتوحيد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذه الأحاديث من تلك الأحاديث التي فيها علم النبي عليه الصلاة والسلام تعليما بالغا في باب الأسماء والصفات أو في باب التوحيد. ففيه رد على هؤلاء الحزبيين الذي يهتمون بعضهم بالسياسة في دعوتهم كالإخوان المسلمين، ما يهتمون بالعقيدة لا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، همهم في دعوتهم السياسة، الدخول فيها والصراع فيها، حتى ذهب بهم إلى التنازل عن أمور العقيدة والتوحيد، حتى ذهب بهم إلى التعاون بل الثناء على المبتدعة، لأن ليس عندهم الاهتمام بأمر العقيدة، حتى يمشي في دعوته مع أشعري alladzina yarudduna sifatillahi azza wa jalla bitta'wilatil batilah wa yata'awanuna ma'a al-jahmiyah wal al-mu'tazilah fi da'watihim ghairu mubalina bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hakadha jama'at at-tabligh laysa fi da'watihim al-ihtimamu bi amri al-aqidah bisifatillahi tabaraka wa ta'ala bal ha'ula al-awwaluna wal-akharun aw al-akhiruna min al-ikhwan al-muslimina wa jama'at at-tabligh yarawna anna al-kalam ala amri al-aqidati wa at-tawhid yufarriq al-ummah al-islamiyah أن الكلام في أمر التوحيد والبدء في الدعوة به يرون ذلك مما يفرق الأمة الإسلامية وهذا منهم باطل وبدعة فانظروا إلى دعوتهم ما رأينا ولا سمعنا ولا قرأنا fi kutubihim al-ihtimam bi amri al-aqidah wal inkar ala asy-syirkiyat asy-syirkiyat fil uluhiyyah aw fil rububiyyah hatta wala ra'ayna minhum inkaran ala juhud wa inkar al-jahmiyati wal-mu'tazila ala amri al-asma' wa sifat lillahi tabaraka wa ta'ala. Fa ahlus sunnah da'watuhum mabniya ala al-kitab wa sunnah wal-iqtida' bidakwati rasul wal-anbiya alayhim salatu wassalam. Fanzuru ya ikhwan, indama darasna mithla hadhal kitab istafatna اهتمام علمائنا بأمر العقيدة واستفدنا اهتمام السلف فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحكي هذا الحديث كما سمع وكما رأى فلهذا قال عبيد بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله يحكي مثل ما رأى ومثل ما سمع ونحن كذلك نقتدي بالرسول وبالسلف في الاهتمام حتى في الكيفية ونحن نقول كما قال هنا أن الله يأخذ السماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما ونقول ونحرك أيدينا نعم أن الله يقبض ويبسط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا مر بنا في صفة السمع والبصر عندما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنيه أو على أذنه والتي تليها على عينيه فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه ذكر بعض العلماء أنه ينبغي لمن أراد التحديث بهذا الحديث وبهذه الكيفية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فلننظر من السامعون هل السامعون في يومنا هذا كالصحابة رضوان الله عليهم جميعا؟ الجواب لا. فهذا مناسب هذا التحديث بهذه الكيفية عند طلبة العلم الدارسين السلفيين الذين يعلمون ويفهمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدث الصحابة بهذا الفعل وبهذه الكيفية ما أراد بذلك تشبيه صفة الخالق بصفة المخلوق، ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التمثيل تمثيل صفة الخالق بصفة المخلوق، وأن يد ربنا تبارك وتعالى كيده وقبض ربنا تبارك وتعالى كقبض يده، لا، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التأكيد البالغ أن صفة اليد لله صفة حقيقية لا مجازية، فلا تقبل التأويل بالمعاني الباطلة كما ذكرنا أكثر من مرة من تأويلات الأشاعرة والماتريدية أن اليد أولها إلى معنى القوة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات الباطلة، فنؤمن بهذه الأحاديث كما جاء وكما نبهنا الصحابة منهم علي بن أبي طالب بقوله ونصحه لنا حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أي حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أنتم أن يكذب الله ورسوله أنهم ما يصدقون بالله أو بصفاته بسبب الخطأ منا وهو تبليغ العلم لا يفهمونه. وهكذا قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه أقولهم، أي لا تفهمهم، لا تفهمه أقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذه الطريقة الذي رأينا وسمعنا بهذه الأحاديث، نعم، لا نستطيع أن نقول به أو نمثل به أمام العوام في دروسنا عند العوام ونقول إن الله يقبض بيده، لا، لأنهم يتهمون أهل السنة بأن أهل السنة مجسمون أو مشبهون، نعم. أما عند طلبة العلم الفاهمين السلفيين فنبلغ هذا الحديث كما سمعنا وكما قرأنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.